سبب للغواية. يقول من هو كاذب كفار، ويؤيد هذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن فوائدها التحذير من خصال الكفر، ها، لأن الحكم إذا علق بوصف ثبت بوجوده وانتفى من انتفائه. خصال الكفر التي لا تؤدي إلى الكفر المطلق قد تكون سببا والعياذ بالله للغواية، مثل الطعن في النسب، النياحة عن الميت، قتل المعصوم المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونعم ايش راح ما غيرنا سبحان الله. عندي 48 لا هو العزيز الغفار. قدم على خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في المناقشة إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ما المراد بالهداية المنفية هنا؟ هداية التوفيق. ما هو الدليل؟ لا نعم هنا المنفي هنا هداية التوفيق. لماذا لا نجعلها هداية التوفيق والدلالة؟ طيب هو هل عندك دليل؟ هذا تعليق انك لا تهدي الى صراط مستقيم. نعم قوله تعالى ان علينا للهدى، وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس عموما. طيب قوله من هو كاذب في اي شيء، في اي نسبه كذب هنا؟ لماذا خصصتها؟ يعني بقرينة السياق. طيب قوله كفار معناها أي كافر، لكن لماذا جاءت على صيغة فعال؟ مبالغة في الكفر أو نسبة، من باب النسبة نسبة الكفر إليه. طيب أظن

ولا يحتاج إليه لأن الكل ملكه، ولا يحتاج للولد إلا من كان غير مالك تمام الملك. قوله خلق السماوات، السماوات جمع سماء، والسماء يطلق على معنيين، المعنى الأول العلو وإن كان دون السماوات، والمعنى الثاني السماوات المعروفة السقف التي بناها الله عز وجل. فمن الأول قوله تعالى أنزل من السماء ماء، من السماء يعني من السحاب، والسماء ليس لاصقا في السماء السقف ولكنه في العلو. ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى العلو. وأما الثاني الذي هو البناء فهو كثير، قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ومن هذه الآية خلق السماوات وجمعها لأنها جمع سبع سماوات كما في القرآن الكريم وكما في السنة النبوية. والأرض هي الأرض التي وضعها الله عز وجل للخلق يعيشون عليها كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام. ولم يأتي في القرآن ذكر عددها صريحا، يعني ليس في القرآن أن الأراضين سبع، لكن جاء ذكرها بهذا العدد لا على سبيل التصريح كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن في العدد وليس مثلهن في الصفة لتباين ما بين السماوات والأرض في الصفة. أما السنة فصريحة في أن السماوات في أن الأراضين سبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والظاهر من النصوص أن هذه الأراضين متطابقة، يعني بعضها تحت بعض كالسماوات، لأن قوله عليه الصلاة والسلام طوقه يوم القيامة من سبع أراضين لولا أنها متطابقة لم يعذب بما فوق بما تحت الأرض العليا، فهي متطابقة. ولكن ذكر العلماء الذين يتكلمون على خلق الأراضين هل هذه الأراضون متباينة منفصل من بعضها عن بعض أو هي كتلة واحدة؟ هذا نقول في الجواب عنه أو في الجواب عليه الله أعلم، لا ندري، لكنه يجب أن نؤمن بأن هناك سبع أراضين كما جاء ذلك في النصوص. وقوله بالحق متعلق بخلق، يعني أن خلقه إياها بالحق. الحق أي أنه خلقها حقا لا خالق لها غيره، هذا واحد. والثاني بالحق أي من أجل الحق، أي من أجل الحق لا باطلا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. السماوات والسماء، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وصدق الله عز وجل، فإن في خلق السماوات والأرض من الحق ما هو ظاهر، فبهما يعرف الله عز وجل وتظهر آياته، آياته الكونية وآياته الشرعية، وبهما يعيش الخلق. ولا يمكننا في هذا المجلس أن نحصر ما في خلق السماوات والأرض من الحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال المؤلف يكور يدخل. ولا شك أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كما في الآيات الأخرى، ولكن هل معنى التكوير هنا الإلاج أنه يدخل النهار على الليل فيطول ويدخل النهار على الليل فيطول؟ ظاهر اللفظ يأبى ذلك، لأن الله قال يكور، والتكوير التدوير، تكوير هو التدوير، ومنه كور العمامة أي ليها، لياتها تسمى أكوارا، فيكور يعني يدير الليل على النهار. وهذا يشبه قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ فإن الواجب أن نجري اللفظ على ظاهره، لأنه أي الظاهر هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأمر كما قال المؤلف من أجل أن نفسر القرآن بالقرآن، فنجعل يكور يعني يولج، قلنا هذا لا يصح لوجهين. الوجه الأول أنه خلاف ظاهر اللفظ، صح؟ وش ظاهر اللفظ؟ يكور يدور ويطوي. وثانيا أنه يفوت به المعنى المستفاد من كلمة يكور. أما المعنى المستفاد من الإدخال فهذا يعرف من الآية الثانية، فحينئذ نستفيد فائدة جديدة غير فائدة الإدخال، رحمك الله. واضح يا جماعة؟ طيب، أما كونه تعالى يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل فهذا شيء معروف ودلت عليه آيات أخرى. ويكور النهار على الليل، قال فيزيد، وسخر الشمس والقمر، ذللهما، التسخير رحمك الله بمعنى التذليل، يعني ذللهما لأي شيء؟ لمصالح العباد، بدليل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. إذن التذليل هنا لمصلحة العباد، والشمس والقمر معروفة، معروفان لا يحتاجان إلى تعريف، ولو أننا أردنا أن نعرفهما بما يعرفه أهل الفلك لزدناهما غموضا، لو قلنا إن الشمس كتلة نارية ملتهبة إلى آخر ما قالوا لكان الناس يدورون الشمس، وش هذه؟ وين الكتلة؟ القمر أيضا كتلة صخرية جامدة باردة مظلمة إلى آخر ما قالوا، أيضا يذهب الذهن كل مذهب. لكن إذا قلنا الشمس ما نراها آية النهار والقمر آية الليل، كل نعرفها أوضح من كل شيء. سخر ذللهما في جريانهما وفي اختلاف هذا الجري، فكونهما يدوران على الأرض ويختلفان طولا وقصرا هذا لا شك أنه لمصالح العباد. كل يجري إلى أجل لأجل مسمى، كل منين؟ من الشمس والقمر. يجري أي يسير في فلكه، الفلك الشيء المستدير، وهما يدوران باستدارة واضحة لكنها تختلف باختلاف الليل والنهار. وقول لأجل بمعنى إلى أجل أي غاية، لأجل أي لغاية مسمى معين من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. وهذا الأجل المسمى قال المؤلف يوم القيامة، ودليل ذلك قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت إلى أن قال علمت نفس ما أحضرت. ومتى يكون هذا؟ يوم القيامة، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. فهذان يجريان إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ذهبت حاجة الناس إليهما وذهب. ألا هو العزيز القفار؟ ألا أداة استفتاح وتأتي للتنبيه، وقوله هو يعود الله عز وجل. والعزيز قال المؤلف الغالب على أمره المنتقم من أعدائه، وهذا أحد معاني العزة التي أثبتها الله لنفسه. وسبق أن لها معنى ثانيا وثالثا، عزة القدر وعزة الامتناع بالإضافة إلى عزة القهر. فالله سبحانه وتعالى متصف بالعزة كاملا. قال تعالى قل لله العزة جميعا، ألا إن العزة لله جميعا. فجميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقوله الغفار جمع الغفار صيغة مبالغة من الغفر أو نسبة، والغفر أو الغفران ستر الذنب والتجاوز عنه. ولا يكفي أن نقول إن المغفرة أو الغفران هو التجاوز عن الذنب، لأن المعنى المشتق من يأبى ذلك. فالمغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر شيء يوضع على الرأس يقيه من سهام الأعداء. ففي هذا المغفر ستر وإيش ووقاية. ولهذا نقول في معنى الغفار هو غافر الذنب، أي الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه. في هذه الآية الكريمة إثبات خلق السماوات والأرض، وهذه الفائدة يترتب عليها الرد على الطبائعيين والفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وأن العالم أزلي، وأن هذه السماوات ليس لها أول، هي موجودة في الأزل. فإن هذه الآية ترد عليهم، لأنه يقول خلق السماوات أي أوجدها بعد العدم. ومن فوائد الآية أن السماوات عدد، وجه الجمع، لأن الجمع يدل على العدد، وقد بينت النصوص الأخرى أنها سبع. ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق السماوات والأرض بالحق وضده الباطل، فلم تخلق باطلا وسودا ولعبا. ومن فوائدها أيضا أن الخالق هو الله، لقوله الخالق للسماوات والأرض هو الله، لقوله بالحق على أحد المعنيين اللذين أشرنا إليهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كروية الأرض من قوله يكور الليل على النهار، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان سيرهما تكويرا دل على أن الأرض كروية. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل بتكوير الليل والنهار، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بالليل في موضع النهار أو بالنهار في موضع الليل ما استطاعوا. ففي هذا بيان كمال قدرة الله عز وجل، حيث يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بتسخير الشمس والقمر، لقوله وسخر الشمس والقمر. ومن فوائدها أن الشمس والقمر يجريان في فلكهما، يجريان، ففيه الرد على من زعم أن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فإن الآية صريحة في أن الشمس تجري والقمر يجري. وعلى الأقل نقول هي ظاهرة في ذلك. وإذا كان لدينا ظاهر من الكتاب والسنة فإنه لا يجوز لنا أن نعدو هذا الظاهر إلا بدليل بين يسوغ لنا أن نخالف هذا الظاهر، لأن الله خاطبنا بكلامه باللسان العربي، فوجب علينا أن نأخذ بمقتضى هذا اللسان العربي ما لم يوجد دليل على خلافه. هم يقولون الآن إن الشمس والقمر لا تجريان، لا يجريان، وأن القمر يدور على الشمس، وأن الأرض أيضا تدور حول الشمس، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، وكل هذا خلاف ظاهر القرآن، فلا عبرة به إلا إذا علمنا شيئا نقابل به الله عز وجل بإخراج كلامه عن ظاهره، وإلا في الواجب إبقاؤه على الظاهر. حتى لو فرضنا أننا أقررنا بأن الأرض تدور، فإنه لا يلزم من ذلك ألا تكون الشمس تدور عليه، لأن بعض الناس يقول إذا أقررتم أن الأرض تدور فإنه يلزمكم أن يكون اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض. نقول لا يلزم، لأنها إذا اختلفت دورة الأرض مع دورة الشمس حصل تعاقب، تعاقب الليل والنهار، حصل تعاقب الليل والنهار، ولا مانع. على كل حال المهم أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله، لأن الله هو الخالق وخبره هو الصادق، وقد خاطبنا بما نفهمه من لغتنا، لغة العرب، فلا يجوز لنا العدول عن الظاهر إلا بدليل حس نخاطب به الله عز وجل يوم القيامة. إذا سألنا لما اعتقدتم أن الأرض هي التي تدور وأن الليل والنهار يكون بسبب دورانها، يكون لنا حجة، نقول لأننا لمسنا هذا. طيب فإذا قدر، وهو بعيد فيما يظهر، إذا قدر أنه ثبت أن الليل والنهار يقوم بدوران الأرض لا بدوران الشمس، فكيف نجيب عن الظواهر؟ نقول تجري بحسب مرأى الإنسان، بحسب مرأى الإنسان، لأن الشيء إذا كان قاراً وهو يدور فالذي فوقه ساكناً يظن أنه هو الذي يتحرك ويدور، فإذا ثبت هذا قلنا إنها تجري بحسب نظر الإنسان، وإن كانت هي ثابتة والأرض هي التي تدور. نعم. لا عموما تشمل، يعني الظاهر عموما، لأن الله إذا شرع الشيء لكن لا يمكن أن يشرع الله شيء نكرهه. لا يكون محبوبا لغيره، مصلحة لغيره، مثل إيش؟ ما الأمور الشرعية متعلقة بما يحب، مثل الجهاد. ها؟ مثل الجهاد، الجهاد فيه قتل وفيه، لكن فيه مصلحة. إيه هو مكروه لنا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن لله ما هو مكروه، لأن الله يحب أن عبده يعني يقاتل في سبيله ويقتل. لا كل مبتدا، كل مبتدا هو للتأكيد. اي تأكيد المعنى هنا، الجمله هنا للعموم. اي اما كل يجري فهي استنافيه، ما اظنها بمحل النصب استنافيه. نعم. هنا. نعم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا. نعم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. بس إنه عليم، إنه عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق. ما معنى قوله بالحق بندر؟ خلقها حق، هذا واحد. المعنى الثاني خلقها حقا يعني لم يخلقها غيره. نعم. من أجل الحق. طيب ما هو الدليل للمعنى الثاني؟ الدليل المعنى الثاني أن الله خلقها للحق. نعم. السماء والأرض وما بينهما باطل. نعم. وما آية أخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. نعم. هل في القرآن ما يدل على عدد الأراضين؟ نعم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. لو قال قائل مثلهن في الصفة، أين نقول الله عز وجل ما حدد هذا، إنما حدد في العدد. ما قال العدد، ما قال مثلهن في العدد. نعم، لأنها ورد في الحديث. لا لا، نبي من نفس الآية. لكن لو قال قائل مثلهن في الصفة، لأنك إذا قلت فلان مثل فلان يعني في الصفة. لأن الله ذكر خلق سبع سماوات فتكون الصفة العدد. نعم. المثل يحب الأصل تقتضي في العدد والكافية، ولكن لا يوجد مماثلة بين الأرض والسماوات من ناحية الصفة، إنها تختلف تماما عنها. أي نعم. المماثلة في الصفة مستحيلة. السماوات كبيرة ورفيعة ومحيطة بالأرض، ولا يمكن أن تكون الأرض مثلها في الصفة. إذا تعين أن يكون مثلها في العدد، لأنه قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي عددا لا صفة. طيب العامر ما أحضر. طيب يكور الليل على النهار، ماذا قال المؤلف في يكور؟ لا كلام المؤلف. لا نعم قال معناه يدخل يكون الليل على النهار يعني يدخل الليل في النهار فيزيد الليل ويكون النهار على الليل فيزيد النهار. طيب وما ما هو المعنى الظاهر أنه يدير؟ ما الدليل على أن هذا هو المعنى الظاهر؟ معنى التكوير هو الإدارة ومنه كور الإمامة. نعم أنت الآن في الصف اللي اقرب يا أخي اقرب سد الخلل. ترى من حسن الأدب أن الصفوف تكون متساوية هذا أحسن كما يتوزع المكان. طيب قوله عز وجل سخر الشمس والقمر ما معنى سخر؟ ذلل لأي شيء؟ ذللها لأي شيء؟ ما حضرت للعباد. ما هو الدليل على أن المراد تذليلها للعباد؟ قوله تعالى في آية أخرى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. أحسنت سخر لكم. نعم قوله كل يجري إلى أجل مسمى. عبد الله أفغان كل يجري إلى أجل كل ماذا يعني بكل؟ يا حول ولا قوة. طيب كل من الشمس والقمر ومعنى يجري يدور أو يسير. طيب قوله لأجل مسمى ما المراد بالأجل هنا؟ ما المراد به؟ أجل صحيح معناها غاية لكن ما المراد بهذه الغاية؟ يوم القيامة. أحسنت ما الدليل؟ أحسنت تمام. طيب قوله ألا هو العزيز الغفار ألا التنبيه. أحسنت وما معنى الغفار؟ الغفار من الغفر ها وهو ما هو الغفر؟ عند صيغة المضارع. إيه لكن ما هو الغفر؟ غفر بمعنى يغفر ها؟ بمعنى يغفر لا المضارع ما يكون بمعنى يغفر. الغفر يا أخ ستر الذنب والتجاوز عنه لماذا فسرناه بذلك؟ لماذا فسرناه بالستر والتجاوز ولم نفسره بالتجاوز فقط؟ هذا يتردد كثيرا عندنا. نعم حمد أحمد لأن معناه في اللغة يقتضي ذلك أن الغفر مأخوذ من المغفر وهو ما يستر الرأس فلا بد ما يستر الرأس ما يغطي الرأس بس فقط ويقيه من السهام لأنه مشتق من المغفر وهو ما يستر به الرأس في الحرب ليقيه السهام. طيب أظن أن نأخذ فوائد أخذنا بس الأخيرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ألا هو العزيز الغفار. في هذه الآية بيان أهمية معرفة أسماء الله وصفاته لقوله ألا وهو العزيز الغفار لأن ألا هنا للتنبيه ولا يحتاج إلى التنبيه إلا في أمر هام ينبغي التنبه له. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من صفة وحكم، وهما العزيز والغفار. والقاعدة في باب الأصول العقيدة أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وقد يتضمن مع الصفة حكما، وهو ما يسمى بالأثر إذا كان متعديا، وإن لم يكن متعديا ففيه الاسم والصفة. فمثلا الحي من أسماء الله من أسماء الله متضمن لصفة وهي الحياة، لكنه لا يتعدى للغير، لا يتعدى للغير، لأن الحي وصف لازم يعني لا يتعدى الموصوف. الغفار اسم من أسماء الله متضمن لصفة وهي المغفرة، متعد للغير وهو أنه يغفر الذنوب. فهذه القاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى أن كل اسم منها متضمن لصفة، وقد يكون متضمنا للحكم الناتج أو النابع من هذه الصفة متى؟ إذا كان متعديا. أما إذا كان لازما لا يتعدى الموصوف فإنه ليس له حكم، يعني ليس له حكم متعد للغير. إذا من في الآية إثبات العزيز والغفار من أسماء الله، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات المغفرة وهي الحكم من قوله الغفار. ثم قال الله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة. الخطاب هنا لبني آدم، خلقكم يعني يا بني آدم من نفس واحدة وهي آدم، ثم جعل منها زوجة. وصفة خلق آدم أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب، التراب هذا صار طينا بإذن الله وبقي حتى صار كالفخار، له صلصلة وصوت عند دقه. ثم بعد ذلك خلق الله منه آدم، وبعد أن خلق جثة آدم نفخ فيه الروح، نفخ فيه الروح فصار حيا سويا بشرا. هذا هو أول خلقة الإنسان كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل. وأما القرود الذين زعموا أن أصل الآدم قرد، فنحن نسلم لهم ذلك بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنا فنحن ولله الحمد من بني آدم بشر. خلق الله تعالى أبانا بيده وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له ملائكته. وأما هم فلهم ما أحبوا أن يردوا أنفسهم إليه. نعم. ثم جعل منها زوجها، ثم للترتيب بمهلة، لأن خلق هذه الزوج متأخر عن خلق آدم، فإن الله سبحانه وتعالى أبقاه مدة حتى عرف أنه محتاج إلى زوجة ليسكن إليها، فخلق الله له زوجة، وجعل هذه الزوجة من نفس آدم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في النساء: إنهن خلقن من ضلع، يقتضي أن حواء خلقت من ضلع آدم، من ضلع آدم. والله على كل شيء قدير أن يخلق بشرا من غير زوجة، بل ومن غير زوج، فإن حواء خلقت بلا أم ولا أب. وقوله ثم جعل منها زوجها لا ينافي ما ذكر الله تعالى في آية أخرى وجعل منها زوجها، لأن الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا أو لا تستلزم ترتيبا، لا تستلزم الترتيب. فإذا جاءت آية أخرى فيها التصريح بالترتيب حملت الآية التي فيها الواو الدالة على مطلق الجمع حملت على إيش؟ على الترتيب، على أن تقديم الشيء على الشيء في الذكر وإن كان بالواو يقتضي أن يقدم، هذا هو الأصل. ولهذا لما دن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا حين أتى إلى السعي قال قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وهذا يدل على أنه على أن ما قدم في الذكر فهو متقدم على ما بعده رتبة أو زمنا أو مكانا حسب ما يقتضي الحال. لكن ليس هذا بلازم، قد يتقدم ما بعد الواو على ما قبلها ولا يعد هذا تناقضا. لكن في قوله ثم جعل منها زوجها لا يمكن أن نقول إن الجعل هنا قبل خلق آدم. وقول ثم جعل منها منها من هذه الابتداء، ومنها عينا أو منها وصفا، الظاهر الأمران، لأنها من آدم خلقت وهي مثل آدم أيضا، فهي من نوعه وهي أيضا منه عينا، فهي جزء منه وبضعة منه. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبر أن فاطمة بضعة منه، بضعة منه تقدم، كان لك مكان، كان لك مكان تقدم لشيء ما تقطع الصف. نعم. يقول ثم جعل منها زوجها، والزوج يطلق على معان، منها الصنف كقوله تبارك وتعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، وكقوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم. ويطلق الزوج على ما سوى الفرد أي الشفع، فيقال فرد وزوج. وكلمة زوجها هنا تشمل المعنيين، فهي صنف من البشر، وهي أيضا زوج تشفع آدم بعد أن كان فريدا. وجعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، هذا ابتداء خلق الإنسان. قال وأنزل لكم من الأنعام الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز ثمانية أزواج. أنزل لكم من الأنعام، الإنزال هنا بمعنى الخلق، بمعنى الخلق، لأنها أضيفت إلى أعيان وهي الأنعام. والأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب. وقول الثمانية أزواج أي ثمانية أصناف، وقد بيّن الله هذه الأزواج في سورة الأنعام، فقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين، فالجميع ثمانية، ذكر وأنثى من كل صنف من الأصناف الأربعة. وإذا ضربت اثنين في أربعة صارت ثمانية. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال المؤلف رحمه الله من كل زوجان ذكر وأنثى كما بين في سورة الأنعام. ثم قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. لما ذكر الله ابتداء الخلق الأول وهو آدم ذكر ابتداء الخلق الثاني وهو النوع الإنساني، النوع الإنساني كيف خلق، فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم، في للظرفية والبطون جمع بطن، والأصل أن هذه المادة الباء والطاء والنون خلاف الظهور، خلاف الظهور، فالبطون خفية والظهور ظاهرة. ومن أسماء الله الظاهر الباطن، الظاهر العالي والباطن الذي لا يكون دونه شيء. فهنا البطون إذن جمع بطن، وهو مشتق من البطون، بطن الشيء بطونا أي خفيا. وقوله أمهاتكم جمع أم أو أمها، ويقال أمات لغير العاقل، ويقال في العاقل أمهات. يقول أمهاتكم خلقا مصدر يخلق من بعد خلق، أي خلقا متطورا ينتقل من خلق إلى آخر. قال المؤلف في تفسيره أي نطفا ثم علقا ثم مضغا. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الأصول في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. من تراب باعتبار آدم، من نطفة باعتبار نوع الإنسان، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغ. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذا التطور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. 40 يوما نطفة يعني ماء وهو المني، لكنه في هذه المدة يتطور تطورا خفيا إلى أن يصل إلى الغاية في تمام 40 يوما حتى يكون علقة أي دما أحمر. وليس والظاهر أنه ليس المراد أنه يبقى نطفة إلى تمام 40 ثم ينقلب في لحظة إلى دم، بل هو يتطور وينقلب شيئا فشيئا إلى أن يتم كونه دما في 40 يوما ثم يبقى هكذا علقة، لكنه أيضا يتجمد شيئا فشيئا وينمو حتى 80 يوما ثم بعد ذلك يكون مضغة قطعة لحم مخلقة وغير مخلقة. يحتمل والله أعلم أن مخلقة عند انتهاء الطور الثالث، غير مخلقة في ابتداء الطور، يعني فتكون في هذا الطور في الابتداء مخلق غير مخلقة وفي النهاية مخلقة. ويحتمل أن تختلف الأجنة في ذلك فيكون بعضها مخلقا من حين أن تنتقل إلى العلقة إلى المضغة وبعضها يتأخر، فالله أعلم. ويرجع في هذا إلى العلماء في هذه المسألة. ثم قال عز وجل خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمات لا يصل إليها الضوء ثلاث، فسرها المؤلف بقوله هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة أو المشيمة، هذه ثلاث ظلمات جعلها الله عز وجل وقاية لهذا الجنين، لأن أشعة الضوء لو وصلت إليه لأفسدته، ولكن الله عز وجل جعله في هذه الظلمات الثلاث. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهر الأم، وهذا من أجل أن لا يتضرر وجهه بالصدمات التي تكون على بطن الأم، ليكون الظهر وقاية للوجه، وخلف الجنين الذي هو الذي يلي البطن قوي لأن فيه الظهر والأضلاع، فهو قوي يعني متحمل للصدمات. فإذا أراد الله عز وجل إخراجه انقلب هذا الجنين، تحرك واضطرب بإذن الله عز وجل، ثم انقلب حتى يكون رأسه هو الأسفل، ويخرج الرأس أولا من أجل أن يكون خروجه سلا، إذ لو خرج من عند قدميه لكان في ذلك ضرر وخطر أيضا، قد تعلق مثلا إحدى اليدين في إحدى الجوانب أو في أحد الجوانب، فيحصل في هذا ضرر وربما يحصل تلف على الجنين، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. المهم أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بنا عناية تامة ونحن في بطون أمهاتنا وعند الخروج منها، ولهذا قال في ظلمات ثلاث: ذلكم الله ربكم، ونعم الرب عز وجل. ذلكم المشار إليه رب، والمخاطب ذلكم البشر، ذلكم الله ربكم. وإنما أتى باسم الإشارة المفيد للبعد ذلكم، ولم يقل هذا، إشارة إلى علو مرتبة الله، إلى علو منزلته عز وجل، وأن له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقوله ذلكم الله ربكم، رب إما أن تكون صفة أو بدل، وفيه إشارة يعني ذكر الربوبية بعد الألوهية إلى التربية الخاصة في حال الحمل والعناية التامة، لأن الحمل في بطن أمه لا يمكن لأحد أن يصل إليه، لا بجلب منفعة ولا بدفع مضرة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى العناية به. لو تقدم حمد سد الخل هذا. نعم، يقول ذلكم الله ربكم له الملك. الجملة هذه جملة خبرية قدم فيها الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر، له أي وحده لا يشاركه أحد، الملك يعني الملك المطلق، ملك الأعيان وملك الأوصاف، فهو مالك الأعيان كلها ومالك أوصافها وتصريفها وتدبيرها. لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية، لا إله إلا هو. الجملة هذه كما تشاهدون مكونة من نفي وإثبات، نفي من أبلغ أنواع النفي لأنه مصدر بلا النافية للجنس، ولا النافية للجنس يقول علماء النحو والبلاغة إنها نص في العموم، يعني ليست ظاهرة في العموم بل هي أبلغ من الظاهرة، نص في العموم، ولهذا يقال فيها نافية للجنس لا للوحدة، للجنس كله. إذن لا يوجد إله إلا الله، لا يوجد إله إلا الله، ولكن يجب أن نعلم أن المنفي هنا الإله الحق، يعني لا إله حق إلا الله. أما الآلهة الباطلة فإنها موجودة كما قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء آلهتهم فسمها آلهة. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، إلها آخر فسماه إلها، لكنه إله باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا سألنا سائل هل مع الله إله، فالجواب يكون بالتفصيل، وهو إن أردت إلها حقا فلا، وإن أردت إلها باطلا يسمى إلها وليس بإله فهذا موجود. وقول لا إله إلا هو، إذا قال قائل أين خبر لا، هل هو هو أم ماذا؟ نقول لا يمكن أن يكون خبر لا هو، لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكرة، لا تعمل إلا في النكرات، وهو معرفة. إذن أين الخبر؟ نقول الخبر محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، هكذا يجب. وأخطأ من قال لا إله موجود إلا الله، لأن هذا يتضمن أمرا إمرا، إذ أنك إذا قلت لا إله موجود إلا الله جعلت الآلهة الموجودة جعلتها الله، وهذا خطأ عظيم. بل الواجب أن نقول لا إله حق إلا الله، نعم إلا الله، أما في الآية إلا هو. إذن ما محله هو من الإعراب؟ بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف. طيب يقول فأنى تصرفون، أنى اسم استفهام والمراد به التوبيخ والتعجب، يعني كيف تصرفون عن عبادة الله عز وجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا هو؟ هذا خطأ أسفه في العقل وضلال في الدين. طيب وقوله فأنى تصرفون، قال المفسر عن عبادته إلى عبادة غيره. طيب إذا كان هذا الاستفهام ايش قلنا؟ وايش؟ والتعجب، فإنه يقتضي أن يكون هذا الصرف حراما أو هذا الانصراف حراما، لأنه لا يوبخ إلا على شيء محرم، والله أعلم. نعم نعم، لأن أهواءهم هي التي غلبتها. وكلمة تصرفون تدل على الانصراف لأنهم صرفوا، لكنهم اللي صرفتهم أهواءهم والشياطين. نعم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. ما المراد بالنفس هنا؟ آدم. وما معنى قوله وجعل منها من هنا؟ يعني ابتداء. ابتداء، لأن حواء خلق من زلة، من ضلع آدم. نعم. قوله تعالى: ثمانية أزواج. ما هذه الأزواج؟ ما حضرت؟ نعم. نعم. والابن من كل واحد ذكر وأنثى. نعم. أصل مع الأخوان بالصف. قوله تعالى: أخلقكم من بعد في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. صف لنا هذا الخلق من بعد الخلق. فإنا خلقناكم نعم. نعم صح. إن كنتم في ريب من بعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبينكم. أحسن. كم مقدارها كما جاءت في السنة؟ نعم. كما في حديث مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه 120 يوم. أحسنت. طيب، قوله عز وجل: له الملك. تفيد فيها ما يفيد الحصر، فما طريق تقديم الخبر المبتدأ؟ تقديم الخبر المبتدأ. طيب، ما هي القاعدة في هذا؟ القاعدة؟ نعم، إذا قدم الحصر على المبتدأ فنعود بالحصر. بس المبتدأ الخبر على المبتدأ فقط، ما هنا قاعدة عامة؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. أحسن. إذا قدم ما حقه التأخير سواء كان خبر أو مفعولا به أو غير ذلك فإنه يفيد الحصر. طيب، الملك لله يا سامي. طيب، الملك لله، كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانك؟ فأثبت ملكا لغير الله. نعم، يقول هذا بالنسبة لآدم، هذا ملك خاص يعود على الآدم، أما الملك الذي أطلق في الآية هذا ملك عام بالله. يعني أن ملك الله سبحانه وتعالى ملك عام مطلق، عام يعني شامل لكل شيء، مطلق يتصرف كما شاء. أما ملك الآدمي فهو خاص ومقيد. صح؟ ها؟ مقيد بما في يديه او بما يملك. خاص هذا هذا هذا معناه بما يديه. مقيد يعني بمقتضى الشرع، ولهذا لا يملك الانسان ان يتلف ماله بسدى. طيب، اذا هذا الجمع ان ملك الله مطلق، عام مطلق، عام لكل شيء، مطلق غير مقيد، يفعل ما شاء. ملك الآدمي خاص مقيد، خاص بما يملكه فقط، فملكي ليس ملكا لك مثلا، مقيد بماذا؟ بالشرع، لا يملك الإنسان أن يتصرف كما شاء في ملكه. نعم. قوله تعالى: فأنى تصرفون. الاستفهام هنا نعم ها؟ أول مرة. الله يحييك. نعم، التوبيخ والتعجب. اشرح كيف كان للتوبيخ وكيف كان للتعجب. للتعجب كيف يعبدون غير الله الذي خلقهم ولهم الذي جعل الذي لهم. طيب، يعني هذا امر عجب. طيب، التوبيخ يوبخهم على عبادته غير. نعم صحيح، يوبخ يعني يلومهم ويجعل هذا قدحا فيه. ثم قال الله عز وجل مبتدا درس اليوم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ها؟ ما أخذناها؟ من أين؟ خلقتني من نفس. من أول؟ طيب. قال الله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أصل البشرية من آدم، وليس كما يقول القرود إن أصلها قرد ثم تطور، لقوله خلقكم من نفس واحدة. وقد بين الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس فيما واضح من القرآن. ومن فوائدها أن البشرية حادثة وليست أزلية، لقوله خلقكم، والخلق يقتضي الحدوث. ومن فوائد هذه الآية أن الله جعل أزواج بني آدم من جنسه، لقوله ثم جعل منها زوجها، ولو كانت الزوجة من غير الجنس لم تحصل الإلفة والمودة، ولكن الله جعل من الجنس لهذا. ومن فوائدها ما من الله به علينا